عمري حبيبي عشرة زمان نابع الحنان اللي كان فيني كان هو كل الناس كان هو أغلى الناس بعني لناس غيري خلاص الوردتين الغنوتين وربا الضحكتين وربا الدمعتين وربا وهي دي هي دي حكايتنا زي حكاية أي اتنين عشرة عمر وحب سنين كان أحلامي وكان أمنية كان أجمل غنوة في أغانيها كان هو السما ولياليها والأرض اللي بمشي عليها كنت بفرح وقت فرحه كنت بتألم لجرحه كان إحساسي باين باين باين كان أمل عمري الجميل كان محال كان مستحيل إنه يطلع خاين خاين خاين جرح ليه وغنت عليه وقامت لي عشرتنا حكايتنا رحلة حزن وجرح كبير غلطة دفعت تمنها كتير كل ذنبي وخطأي وعيبي اني امنت وفيت لحبيبي حلفت ان عمري ما اخون عشقت وهويت بجنون قال لي حدوس عالنار وحفوت اللي حيبعد بينا الموت قال لي هو انا باقي باقي وخدت خلاص جزائي جزائي جزائي سابني حزين ودمع العين كان رد محبتنا حكايتنا زي حكاية كان يا مكان كل واحد راح في مكان انا من قلبي حسامح وانسى اللي يحب لا يمكن يقسى الا يا رب حياته زياده حب وفرح وشوق وسعاده لو ما قدرش يحس هوايا لو ما لقاش الفرح معايا يفرح ويا غيري غيري غيري قلبي وجرحي ودمع عليا قدري وحكم زماني عليا وانا راضي بمصيري مصيري مصيري وهي دي هي دي هي دي حكايتنا